إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، كنا عند قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عهده وسع عليه. يا أيها الناس، هذا الخطاب الرباني موجه لجميع الناس لا فرق بين المؤمنين والكافرين، حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الرهبان، والأمر موجه للجميع. يا أيها الناس، والناس جمع إنسان، وإن كان يسمى جمع لأنه ليس بصفته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا الخطاب توجه للجميع، وهي أعظم وصية قدمها الحق سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا وصية ربانية ينبغي أن نتشبه بها وأن نفسح صدور الأهل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا إخواني، جميعنا مطالب بها بهذا النداء الرباني وبغيره، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بالنداء: يا أيها الناس اتقوا. واتقوا هذه إخواني قد سأتي لقاقة في القرآن، وقد سأتي مقيدة مطلقة في مثل قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فأما من أعطى، أعطى ما قيد، ماذا أعطى؟ أعطى قدر ما يطلب منه، أعطى ما لا له لله، وأعطى وفزه لله، وأعطى قلبه لله، وأعطى جوارحه لله، وأعطى أولاده لله، بل أعطى حياته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا ونفسي. إذن الله يحب هذا الذي أعطى لما تطلب من قبل رحمته. واتسقى، ما اتسقى؟ ما يتسقى، ما ينبغي ان يتسقى؟ تساقل معاصي، تساقل الشركيات، تساقل الكفريات، تساقل أنواع النفاق، تساقل بدع والضلالات، تساقل الشهوات والشبهات، تساقل ما يطلب منه التقاء. قد ساقوا مقيد وتسقي هذا يختلف. قد يقول الله عز وجل اتقوا الله مقيدا بتقوى الله، اي اتقوا غضبه، اتقوا عذابه، اتقوا ما يغضبه. وهذا يتطلب منا ان نبحث عن كل ما يعصينا بينه وبين الله، يعني نقرا كتاب الله حتى نعرف ماذا يورطنا في عذابه، وماذا يورطنا في غضبه وناره. نعم نعم. وهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال ان يطاع فلا يعصى، وان ينكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، لان نعم الله علينا تتسرى، وكل نعمة تطلب الشكر لله عز وجل على نعمه. لم تحيح حجاج ولم تحيح عداد ولم تحيح عداد، فكلنا أكواب نعم الله. وإن سعد عبد الله هذه النعم لا بد لها من الشكر. أكبر نعمة هو أن خلقنا مسلمين، أن خلقنا مؤمنين، أنا نحن أعطانا قلبا يشرب ويتطلع إلى أن يعرفه ويعرف أحكامه ويعرف ماذا يريد وماذا يريد. هذه والله نعم لا يمكن أبدا أن توازن بشكر، لا تقابل بشكر مهما شكر ومهما أعطى ومهما عبد. أليس كنا في سلك العبيد كما قلنا مرات لكنا يهود، لكنا في وشوشون، لكنا كفار أمريكان، لكنا في بلد البلاد، لكنا في الهند، لكنا في الصين، خلاص. إذا من نعم الله علينا أن خلق المسلمين ووجدنا المؤمنين من آباء مؤمنين. نعم نرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولا ولا ولا. إذا إخواني نعم الله علينا كثير. قد تتقيد، قد تتقيد التقوى بالمحرمات كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتق محارم تكون أعبد. إذا تركت المحرمات تكون مثل داود عليه الصلاة والسلام يقول ابن صلى الله عليه وسلم أعبد الناس داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. مثلا الليل ساعات، ينام ثلاث ساعات ويقوم ساعتين، وينام ساعه ليقوم الأشهر صلاة الصبح. إذا أردت أن تكون أعد الناس فتصرخوا المحرم الله، اتق المحارم تكون أعد الناس، وارتقى بما قص الله تكون أعد الناس، وأحسن إلى جارك تكون منه، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا ترضح فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصايا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء بيننا اتسق مقيد هنا بترك المحارم، وقد تقيد اخواني بالظلم كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يورط في ظلمة القبر ويورط في ظلمة البرزخ وفي الموت في الحشر وفي طريق الصراط الظلم ظلمات يوم القيامة. ايش الظلم؟ أعظم الظلم أفضل الظلم وأفضل الظلم هو الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. الكفر بالله والشرك بالله ولا إله إلا الله أعظم الظلم. الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وهب لك كل ما تتطلبه حياتك زمان ومكانك وكل ذره راسك هي من خلقك وكل خلية خلاياك هي من عطاياك وكل نفس يتردد في صدرك هو من نعمك. ثم أنت تشرك مع غيره في دينه في ملكه تعبد غيره أكبر ظلم أفضل ظلم وأكبر. وهذه تتطلب منا أن نتعرف على الشريعة القلبية والجوارح الكبائر والصغائر. لأن الشرك أنواع درجات نعم كما أن الكفر أنواع فالشرك أنواع. إذا أعظم ظلم وأخطر ظلم هو الشرك. ثم العباد ظلمهم في دمائهم في إراقة دمائهم. أنتم ترون ماذا يقع؟ إراقة دماء اتفاق العالم العالم تواطئ على ذبح المؤمن الصالح بالشرق والغرب متحد. أن الظلم ظلمهم في دمائهم ظلمهم في أعراضهم ظلمهم في أموالهم ظلمهم سجنهم ظلمهم ضربهم ظلمهم بحرمانهم من منهاج ربهم ظلمهم بتسجي المعاصي والمقاصد والسرارات وأنواع من الفساد إفساد الأمة أكبر إشاعة الفساد هذه وإشاعة المعاصي والشركيات والكفريات وحملها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم قطع الصلة بينها وخالقها. والله أعظم وأخذهم وأعظم في العالم. إذن إخواني الكرام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن التقوى بهذا النوع يقول التقوى الظلم فإن الظلم الله سبحانه وتعالى والتقوى الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. نعم ثم إخواني قد يقرن التقوى والغريش بدعوة الله إياك أن تظلم أحد من الناس وبخصوص المؤمنين الصالحين. إياك أن تظلم أحد لأن دعوة الله كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب. إذا قام الليل وتوقف بينه وبين الله وقال يا رب دعوة المظلوم لا رد أبدا دم. فإذا دعا إليه خلاص ربما يقول الله بينه وبين الإيمان يقص إلى فكه سبحانه تماما كم من وحي سكس ما ندري ليه كم من وحي عرف لا ندري ليه ربما دعوة المظلوم اتسقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كم واحد يقيم قصصا في حي يظل ذلك الحي كله يبسون صحراء معا ضاعوا سنو نوكد واحد يدعو عمر هذا عزعز في خير هذا الذي لا يوالي بسبب ظلم أهل الحي إذا أنت يا كريم إياك أن تظلم أحدا، وإذا ظلمك سامح. إذا إخواني الكرام جزا الله عن أحسن، قد يقترن الصخوة بإيش؟ بالشبهات، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتساقوا الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، كثير من الناس لا يعلمون الشبهات لأن الشبهات تسبب الضرر، كل الحرام واضح الحلال بين واضح، الأمور ما ندري النصوص غير ظاهرة، هل هي حرام بالحرام بين أو الحلال هذا المرمر أن يتساقي تساق الشبهات، فمن يتساق الشبهات فقد استمرار لدينه وعرضه، كان في دينه مرارا وكان في عرضه زيد مرارا، وما يسمى بالورع، الورع الحرام الورع عن المكروهات بين واضح، لكن الأمور حكم الشرع سبيلا فيها ليس واضحا، فالأول هو أن تجتنبها حتى لا تقع فيما يمره الله، كما يقول الشافعي رضي الله عنه في قضية الرضاعة، في قضية المقر رسول الله عليه وسلم لما سأل يا رسول الله أنا متزوج فلانة وقيل يقال لنا تزوجها أربع عصمة أربع وزوجين جنسين، قال له رسول الله لا شهادة جل خمس رضعات معلومات يحرم، يقول رسول الله معلومات هذه امرأة تقول ومرأة لا بد من شهادة، مرأة رسول الله فرسول الله ايش قال له كيف وقيه فارق كيف وقيه يعني هو يكون هذا صحيح، فتبقى انسان صحيح تبقى قريبا تبقى لست متمنن، ربما انا اجامع اختي ربما هؤلاء الأولاد نعم هؤلاء الأولاد إنهم أولاد حرام أو عم أولاد شوش إيش تبقى دائما نعم خلق فاستمر صح، فقال له الرسول فارق كيف وقيه لأن الأمر ليس بينا فأولى هو صرف هذا الأمر، هذا الطريق لا تصحه، إذا يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا نعم مثال الشبهات نعم وما أكثر الشبهات المدلة الآن، إذا انتصب الشبهات فما انتصب الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، هناك حديث يقرن النبي صلى الله عليه وسلم اتساقوا بالدنيا وبالنساء، يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا خضرة حلو خضرة ثمارها جميلة حلو ومذاقها، الدنيا خضرة حلو وإن الله سيحكم فيها فينظر كيف تعملون فناظرون كيف تعملون، الله عالي عالم ولا لا الله يجيب ويعاقب على الأعمال ما على العلم، فلا بد أن نعلم ليظهر إما بالحسنى أو بالسوء فناظر كيف تعمل ليظهر علمه أما هو عالم بما يفسر ولكن حتى يظهر عندما يظهر هل نطيعه أم نعصيه هل نتمرر عليه أم نتمرر فالله خلقنا ليخسر الأوان في هذه الدنيا، فقال فاتساقوا الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا إياك اتساقوا الدنيا واتساقوا النساء، فإن نسب إسرائيل كان نساء اتساقوا الدنيا، كم الواحد أقبل على الدنيا من العصر رسول الله لا يريد إلا الدنيا لا يريد المال لا يريد إلا العرارات لا يذل السيارات لا يذل الوظيفة حلال حرام ما يحلل ولا حرام المقصود هو الدرهم نعم محل يده هو حلال كل محل أما حرام عودوا سعيد صعب دينار سيد الرسول يقول عليه هل هذا الرسول سعصاد يقول الله عز وجل يخزي رسول الله عز وجل يقول الله يخزي سعيد سعيد سعيد سعيد الشقاء والعذاب الله ليه ليه الله يرزع عائشة والعلم مصور سعيد صعب دينار ايش عصاد دينار انه يريد ليش عصاد دينار وانما يريد سعيد سعد إمام سعيد سعد درهم سعيد سعد الخميس كم من واحد يريد سلع حلال حرام غير غير ما يبغى إذا سيدنا الرسول يتصدق الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا ليس الله ربنا في أرض الله لا وفي أن يتبع شرع الله وأن يكون تكون سيرة الله لا يبغى الدنيا وكم أقبلت على الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليه لا ليس الله من كان يريد العاجلة لنية عجلة الجنة لو ما نشاء يريد لو على الدنيا وما يشاء قال سيعطيه ما نشاء إذا ما يكمل لك نعم برد الله واطلبه من تعالى لأنه ما يمكن أن تحصن إلا على هكذا الله نعم الله الله الله من كان يريد العاجلة عجلنا ما نشاء لمن يريد لا مراده يسعى الدنيا بفكره وبدنه ولا يحس ما الله من الدنيا الحمد لله اليهود يوز وانا انا املك لله الاله الا اعتقد ان خلال الامه الاسلاميه في العالم هلكت وستهلك بسبب فساد مخخط غربي مخخط يهودي لافساد العالم الاسلامي وما فتحها حروب اوروبا صدرها نعم الجاليات الإسلامية إلا من أجل جهدها عن طريق المرأة ولذلك الآن ما يسمى المرأة في أوروبا هي في الرقم الأول حتى دخل الرجل والمرأة من المرأة خلاص عصير باب نعم يطرد حتى بيته ويقطع الصلة بينه وبين أولاده وربما بينه وبين زوجته لا وثم تشجيعات يسيء إعلام صحافة يعني كل الأطفال إذا يطيب عليها وخنق حرية فالبن عندنا خبر والاتصال التليفوني النساء يطوفن على البيوت من اجل افساد النساء وقد افسد الكثير ثم في بلاد المسلمين قضيه التبرج مذبحه اقول مذبحه للاخلاق ومذبحه للعقيده والدين وتبرج مخطط يهودي أولاً. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء فإن نسب لإسرائيل كان النساء ما مر الله إسرائيل إلا بسبب النساء وإفساد النساء وفساد النساء. نعم إذن التبرج قبل يوم خط إبليسي. نعم كما قال حق الله لا القرآن عليك لا نتصعب ولا نتصعب انظروا كيف ربنا ماذا يقول يا بني آدم لا يفتن الشيطان كما أخرج أبويه من الجنة ينزع عنهما لباسهما. انظر مخطط الشيطان المخطط الإبليسي القديم خلق الله وأرواحه المخطط الرهيب واليهود ينوبون عن الشيطان كان هو في الآية الأخرى وقاصصهما إني لكم لمن الصحيحين فدلاهما فلما مات الشجرة بدأ المخطط الإبليسي فلما مات الشجرة بدأهما سوآتهما بعد هذا وقبل هذا مخطط جاهلي منذ الجاهلية ولا تبرج الجاهلية الأولى وقنانا نحن فخخ فهذا ترى الآن كما قلت لكم مرة لو يبعث الله المسلمين الأولين ونساء شوارع بالله يا الله سواه صم يمين أننا لا سلطان فصورة مع صورة مجتمع إذا قال المجتمع اليهودي والمجتمع النصراني الصليبي لا وجد صلصة مقبرة اتسقل الدنيا وأكرم النساء فإن دفن في إسرائيل كانت النساء دمروا بسبب فساد المرمر وهم يريدون أن نفعل ما لا حتى نفعل ضمنا فالصحمرون هم الصحمرون مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار نفس الشيء الصحمرون حتى رتبوا علينا فهم الآن نعم الدفات في أيديهم الدفة الخرصاصية في أيديهم والدفرة الإعلامية في يد اليهود والدفرة السياسية في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في بعد هذا أقول أتسقوا كل نسبس بسقوا أخيرها لا نطيقكم أخيرها لنص يوم القيامة واتسقوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما في الآية الأخرى واتسقوا يوما بنكر لتفضيعها وتهويلها وتعظيم جهلها يوم لا يمكن تصوره لما فيه من الأهوال ولما فيه نعم من الفضائع والمصائب لا يمكن تصوره ثم نقف التقوى التقوى إخواني اللي يتسق الله وتسمع التقوى هي السلب والإياب امتثال الاجتناب امتثال الاجتناب ما حرم الله وتصديق بما امر الله هذه هي التقوى تصعم الله وتنطلق السلسل والإياب هذه هي التقوى او قال ابو هريره رضي الله عنه التقوى ان يرى الله حيث امرك وان يفقدك حيث نادى المنطقة التي أمر الله وطرس الأوامر شوف شو الله دائما إليه فيها تطبق تلك الأوامر تصلى تصوم تزكي تحج تعصم تقرأ كتاب الله تدعو إلى الله خلاص المنطقة المحظورة ما يعرف ما يعرف ولا منطقة الريم ولا منطقة الزمان ولا منطقة الكذب ولا منطقة الخيان هذه منطقة ما يرى فكلام جامع هذه إذا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يواري سوءاتكم لله قميص سوءاتنا مستورة لباس يواري سوءاتكم وريشا يعني يوم عيد ما تريد أن تتزين تلبس لباس زين هذا ما يريد الله ويسمى بالريش ريش ريش ثم قال ولباس سوءاتكم أنزل لكم أيضا لباس ساقوا إيش ليش ساقوا هذه الأوامر بامتثالها وهذه النهي باجتنابها وهذه الأخطاء بتصديقها نكون قد صلحنا لأنفسنا أقمصصة وأنفسصة سقينا من الفضائح صلى الله عليه وسلم والفضيحة حمراء هي يوم تصحى يوم القيامة والعياذ بالله ولباس التقوى ذلك خير هذه الصفات إخواني إذا أردت أن تكون وأن تنخرط في سلك أولياء الصالحين والله يصرف من حين من أولياء الله لأن الله شرط في الولاية شرطين يمكن لكل أحد أن يحصله بالعزم الصادق والنية الصادقة مع الله والاستسلام لقيادة الله فيقول إن أولياءه إلا المتقون ألا سبيحه ألا أولياء الله أكيد أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم منهم يا رب قال الذين آمنوا وكانوا عقيدة وشريعة آمنوا بقلوبهم واتسخروا احنا قلنا اتسخروا امتثال الاجتناب امتثال ما أمر والانزجار عما نهاها عنه غزر وثم أن تصلي قريما إذا تصبح محيين وليا لله وفي القمة من الولاية تدري من أهل الريحة لا من يقصدهم الناس ويعبدون لهم عمارات سنوية لا القمة في الولاية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هذا يا إياه فليس لله ولي لأولي اليقين أيوه على رأس الخير يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وكل أصحاب رسول الله أهل بدر أهل بيعة رضوان نعم أهل فتح مكة المهاجرون والأنصار وأهل فتح مكة لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة أولئك قال وكل من وعد الله وسوس إيش الجنة إذا إخواني جميعا ما يعرف إلا هو وسيط يتوسط لك ما يعرف إلا هو بعدين ربما أنه الآن الأمر معروض على الجميع. هذه واحدة. ثانيا كم واحد يقول والله لا أحسن فوش أن لك والموت وضع وقوس العيش ولا لك والخدمة قليلة. أنا نوريك نعماس واحد مسكين سبحان الله كان دائما يحمل حتى مع الدروس ويقول هذا الدروس صلاة بارة ما شاء الله ولكن هذا الطريق كيف نفلوس قلوا فيه خرجوا فيه قلوا تساقوا الله هو عوجل نعم يشكروا عز وجل وما يسخ الله إن الاثنين أو ثلاثة إيش إيش أول حل مشاكل كم من واحد وعين المشاكل حل مشاكل ساق ساق مفتاح الحصين ساق ساق هذه من كلام ربي ربنا سبحانه والله لا يخلف وعده وما يسخ الله طمطمتي وما يسخ الله يا جعان لهم أخرج ويصفوا من حيث لا يستسر من الجهة ما يدري أنهم يستسر منه وأن الرزق يتدفق من تلك الجهة ما يدري لله سبحانه وتعالى في خلق عجائب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إذا يستسر الله ويفتح طريق الخير من عليك بتقوى الله وقد خلفت نصص وبقد خلفت إيزيزيزيزيك ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويحل له أجر خير الأولى إذا أين وين وين وين هو التصرف لنقصكم السقوة ستطلب معرفة الأوام حتى نصرفها والنواجه نجنبها والأخبار حتى نصرفها حتى نصرف فيها ونصبح بحيلة من سقسقية نعم أيضا ربنا يقول إن السقوة هي مساحة جنة تكون في يدي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ويقول في الآية الأخرى وإن إلا وإن جهنم سوف يمر جميعا شكون يجن لا الكل يصفيها إلا من كان غاية التقيا وإن منك إلا واردها كان على ربك حسنا ثم ننجي الذين تسقط ونظر ظالما وأكبر ظلم هو كما قلنا مخالف رسول الله ورفع شرع الله والعياذ بالله ثم زيد أخرى تسقط إخوانه العاصم من تسلط الشيطان الشيطان نعم إذا لم لنا يعني سياج يحمينا ويحطنا إيش السياج وحصور حديدي ما ينسى الشيطان إيش هو واتساب قال الله عز وجل إن الذين سقطوا إن الذين سقطوا إذا مسهم طائف إن الذين سقطوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا قد يتصل ولكن تذكروا إذا هم مبصرون بصيرة تفتح ما يمكن أن يقع في الشباك التي تصير الشيطان أبدا وأخيرا إخواني أقول لكم ما يجن عن الله القيامة إلا تزقزقوا يا أيها الناس اتقوا إن زلزلت الساعة يوم ترونها تزلزل كل داس على الأرض وسترى كل الناس حملها وسترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد فسبق هي الحامي هي الحفيظ هي التي ينبغي أن تنجيكم هذه الأحوال. نعم. وفي النهاية أيضا نعم هذه الصفوة قبل ما نستطيع قد نعجز عن الوصول إليها. ما السبيل؟ فلنتضرع إلى مولانا أن يرزقنا إياها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي صفوة وزكيها أنت خير زكاها أنت وليها. إذا نحن لا نستطيع وعلي الله منا لا نستطيع فأمرنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبع مثل الإيمان. الله عليك أحزنا فقال في كل ركعة اهدنا قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عالم علمنا عالم وقد سكون وانا وانا طريق نستعين بالله ونتضرع اليه فكل خير ينزل من الله فمن وجد خيرا فليحمده من خلقنا بطاقتنا وقوتنا الا بالله الا بالاستجابه من الله الا بالهدايه من الله فعلينا ان نتضرع الى الله. فالقوة قوة الله والهداية هي هداية فالله الله هداية رب العالمين. إذن هذا هو قول سبحانه والله الله لنا الكلام لم يجي يجي يجيبها فيها فيها وفي سطوط إلى الإمام فعلي عندنا وعندنا أسئلة فنجيب عنها. الله وفقنا جميعا لما يحبه ويهدى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سؤال يقول عليكم السلام ورحمة يقول ما حضارات ما حضارات تعرف حضارات هذه معروفة كل العالم يعرف حضارات كل شيء يمكن عرف هذه الدارات أقل من الفلم من ديك المشتبهات وأنا أقول هذه الدارات هي حرام. شو السبب؟ هذه فيها التحليل العادي سلف كانت أم يزال سلف الواحد نعطوها نأسيس هدية ويقلبها بعد شهر أو شهرين أو شهر ثم أو شهر أو ثلاث شهور أخرى نعطوها نأسيس وإحنا كنا كنا وثم تشتري سلف وعند العلماء بالإجماع إذا كان السلف يجر نف لصاحبه فهو ربا بالإجماع لأن السلف من أمور خيره ينبغي أن تكون لله ما تقرض لغاية حتى إن العادة الرهان سلف لي 21 مليون سلف لي وثم أنا أخذتك بواحد سعر رخيص جداً كل شهر وصلني بدل درجة سواء 150 أو 150 ولا ما دام نعم ما جوز عشرين نهار رضي جرب مثلا هذه دار كذبنا فخر احلال اذا بغينا نرضوا احلال وتصير الناس حلو وجميله حالي كل ما نقول هذه ايش نقول واحد احساسي أنا أعطيه مثال شرعي واحد كل واحد يعطيه حسابا لله لي ينزل على الله حتى إذا شاب نهار لي نهار لي ويكون قلب صح سير حاجة لأنك حساس لله فهمت معي عنده بس نخلو الحلول كيف فهمنا نعم إذن هو واحد هذه دار دار دار يقول الأخ الكريم ما حكم من يسيس أباه أعوذ بالله هذا يقول لا لا لا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من سس أباه لعن الله من سس أباه قال كيف يسيس أباه قال يسيس أباه أسأل الله أما هو شيء يصيب لا لا هذا فقط يسيس أباه الرجل يسيس أباه إنما يتقبل الله من المتقين هذه إنما يتقبل الله من المتقين يعني ينبغي أن يفهمها كما نص السماء على ذلك يتقبل الله من المتقين حتى تحققوا كل عام مهما كان لا تجد هذا في حاجة إلى هذه كان ينبغي أن يأتي فيها فيها بصر إنما يسأل الله المتقين قال العلماء كل عمل ينبغي أن يكون متوفرا على شروط التقوى عمل مهما لا صليت ستتق الله في الصلاة في هذه الصلاة تقوى الله ما فيه ينبغي أن تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها والإخلاص فيها ومطابقتها لسنة رسول الله لا بد الصيام هذا المعنى إنما يتقبل الله الصلاة ممن تقبل فيها إنما يتقبل الله الصيام ممن تقبل الصيام إنما يتقبل الله الحج لمن تقبل الله الحج إنما يتقبل الله دعوة يتقبل الله دعوة لمن يتقبل الله في عدة واجباتها وشروطها وأركانها وجميع متطلباتها هذا معنى التقوى وإلا يقول العلماء إذا لم يتقبل الله من المتقين لكن أخذ تقوى علي تقبل الله كل عمل لا لا لا إذا شرشنا هذا الكافر لا يقبله الإسلام ليش؟ لأنه كافر إذا أراد أن يسلم وما لا يتقبل الله من المتقين وكافر العاصي أراد أن يسلم لا إنما يتقبل الله من المتقين لا لا إنما يتقبل الله من المتقين يتقبل الله كل عمل إذا كان في التقوى والتقوى نقول أن تؤدي فيما فرض الله وأن يكون بإخلاص لله وأن يكون موافقا لما شرع الله وأن يكون متبقى السنة رسول الله هذا ما وهذا سبحان الله هذا من الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأل أحد من الصاحب بدعة حتى يأل بدعة إيش المعنى؟ المعنى الناس لا يفهم يعني كل ما المدرسة المبتدئة لا لا لا لا لا لا يعني أي عمل من سوى مبتدأ فيه فإذا استصدأ فيها إذا استصدأ الصيام فيه لا يقبل إذا أنت أقمت خمسا استصدأ فيه لا يقبل إذا أنت أقمت مماما ولم تخلق فيه نعم استصدأ فيه لا يقبل وهكذا عمل إذا كان بدعة لا يقبل هكذا يقول شيخ الإسلام جزاه الله عنا عن الجزاء اللهم لنا ولا هكذا. وأين أمر عربي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منكم كرم فرغيري بيد فإن لم يستصف بلسانه فمن لم يستصف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. كيف كنا نفهم نحن؟ كنا نفهم على أن صغير قلبي إذا ذهب إلى اللسان أصبح مصر خطير. لكن يقول العربي رضي الله عنه رحمه الله العربي العارف ليش يقول أضعف الإيمان أعلى درجه التصغير بيد ووسط درجه التصغير باللسان وأدنى درجه الخمر المعروف التصغير القلبي إذا ذهب قلبي فالسلام عليك. في قضية الأمر المعروف أقل درجة تغير بقلبك ولذلك بعض وجل وأقام المخصص إذا رأيت هنا فاعرض عن أعرض إيش من أين أتى صغير قلب ما استطاع تغير لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك هذا صغير صغير القلب إذا رأيت الكرامة وما سحقت شعورنا وما تزلزل هنا فالسلام عليه خلاص السلام عليه لا رحمة الله بالاستمرارية وبالعلم اصبح مع مرة تبرجات ولا تحصلت شعور كأن أنا شمش البقرة البقرة والعودة صرف العودة هذا محمد كأنك شفت الكلبة هذا خطير جدا وعلى أمان والله ما في خطر يعني السلام عليه خلاص ما بقى لنا قيمة ولا شاشة ما بقى لنا نعطي نعم الله تمام كنا مستحصر بالمعاصر يوحصى ثم يقول هل على المرأة كفارة كفارة صرف الله جاء معنا نورا ورمضان ولما جاء ورمضان قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة وقالوا شو جلسة سيئة حد زينة واحد صحابي جلسة وقالوا ولدي أجيل هل وقف الراسات ومجل إذا مش مشلق لبني إذا كان خمس نسنة في جميع مالي ورغم لما قال لي رأي عليه جلسة وصوصة وانا يفدي ولي وانا يفدي ولي وش حاجتك يد يد ولا كاطيح جمعيات يد قال له لا جمع جمعك عليك ومالك عليك لا بد من جل جل واذهب يا ليس الى امراه فرج جمعه هنا ما قالش يديهم قالوا هذا دليل على ان المراه لا فرج عليها هذا الدروس اللي جا جا له ولا هو اللي اخبار يا مسكين خلاص ثم يا اخي الكريم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الله احد ألف مرة فقد اشتكى الى الله تعالى هل هذا صحيح هذا باطل هذا مدلول على الله كلامه معين ثم يقول يقول كيف يبدأ الإنسان يطهر قلبه من النفاق والكذب والحسد والبغض والخداع يا كبر كيف يطهر حسن قلبنا هذه الأمراض القلبية ويسعى صعبة كيف أنا غني وحيد وقريب أنصح نفسي وإياكم به إيش يقول يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغلل عليهم قلب المؤمن ثلاثة من كنشيشي نعماس يدخلها جول قلب المسلم يدخل دوش حاجة من الأمور هذه يفعلها يبقى قلب المسلم يدخل حماية ويكون عمل واحد حسيات على ربه ما يدخلوش ولا حقق ولا حساسة ولا بغض ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا أي شيء شكون يعني الأساس قال إخلاص العمل لله هذه صعبة كل عمل وصول لله نعم إذا صليت تخلص العمل لله حججت تمر فكرت دعوت كل شيء واصل تصدقت واصل كل عمل تتقرب به إلى الله نعم روح الله الله الله العمل في الشرك يقبل ما يقوم شيء أبدا إيش يقبل العمل الذي أخلص العمل فيه لله أما بدون إخلاص هذا الشرط الأول والأول كل عمل مهما كان إذا لم يكن فيه إخلاص فهو خلاص ما يبقى الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة ولما فعل إذا لم يكن خلاص يقول الإخلاص العمل لله وما صح في أيام المسلمين ينصح في أيام المسلمين نحن لا نقول لك أن تنصح أي مسلمين صح أمثال الذين لا أحسن صحهم اللي تشوفوا في طريق المحارب اللي تشوفوا في مسجدين في مجتمع شهوة أو خطع ليشوفها وتحاول تنصر أخاك وتحاول تشحن له الشيطان وتحاول تسرقه بالرحمن حاول هذا أيضا يضل على الشرع إذا الإخلاص والمناصرة لأيام المسلمين ثم أخيرا والوجوه جماعتي فإن دعاءهم يحيط ورائهم الزم جماعة المسلمين لا تفرق تدخل كل شيء كل شيء تستطيع ما في العلماء ما في الصحابة ما في المؤمنون الكل شيء لله الكل تستطيع الكل سوى واحد تقول هلك الناس فهو أهلهم كما قال خمسة اللهم اغفر لنا جميعا يا رب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله